بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مشكها أضوعي. ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي. شممت ثراك أبا عبد الله، يا شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي. وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش بن ممرعي. أبا عبد الله يا فيا ابن البتول، وحسبي بها ومانا على كل ما أدعي. ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منه ولم يفرعي. تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون جسمك وقفا على الماء يبضعي وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرايا لا بس الرجال تذبح بالكون هذا نقول عادة ولو ما يهتهون لا جلي اشمع ذنب الذي رضعون عطاشة وحرملة بسها امسى يا عياقيها شيعتي لا شفتوا من عدك يا يوم رضيع ذكر عبد الله الرواه من النجيع بين دي طايح وتكوير سريع اطفال شنو ذنوبها وسايات انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ليلة عاشوراء ليلة داعية السماء ليلة ثأر الله وابن ثأره ليلة الوتر الموتور سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء وسبط النبي الأعظم سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام. ليلة العطاء والفداء وليلة الصدق والوفاء وليلة الدماء ليلة العزاء هي نصر مضمخ بدم هي انتصار الدم على السيف ولكن هي أيضا الفاجعة الكبرى التي أقضت مضاجع آل البيت والموالين عموما وقبل ذا أقضت مضجع النبي صلى الله عليه وآله وأبكت عينيه الشريفتين. ليلة عاشوراء ليلة تعد ليلة الدروس والعبر التي نستقيها من الحسين عليه السلام حيث حول الشعور إلى واقع والشعار إلى واقع، وجسد قيم الإسلام على أرض الواقع من خلال تضحياته الكبرى وشهادته العظمى. الحسين عليه السلام مصداق لداعية الله. القرآن الكريم يقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله، من دعا إلى الله أجبه. والحسين داعية الله، طبيعي سيد دعاة الله هم الأنبياء، لا سيما خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ثم الدعاة من بعده أهل بيته والسائرون في نهجهم. الرسول صريح في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صريح في الحوالة على آل البيت، لأنهم دعاة أمناء على الشريعة. لم يدعوا إلى الشريعة بأقوالهم فقط، وإنما دعوا إليها بأفعالهم. لم يدعوا إليها بألسنتهم، وإنما دعوا إليها بكل وجودهم بكل كيانهم. أحيانا الدعوة تتم عن طريق القلم، وأخرى عن طريق اللسان، وأخرى لا ينفع القلم وحده ولا اللسان وحده، وإنما ينفع الموقف، فكيف بالموقف المضرج بدم؟ الحسين دعا إلى جانب اللسان والخطاب، دعا من خلال الدم الزكي. دمه الزكي له فم ينطق، له لسان معبر، ولسان الدماء ربما كانت أبلغ وأفصح وأمضى من اللسان العادي ومن القلم. لا يسلم المجد الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الحسين عليه السلام في ملحمة كربلاء سطر لنا دروسا لا تنسى. أولها أفهمنا أن الدين، أن الرسالة الإلهية أمر غال إلى حد يضحى من أجله بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أفهم الناس الذين يحسبون أن الدين أمر هامشي في حياتهم، أفهمهم أن الدين أمر أساسي. أفهمهم أن الدين يضحى من أجله بالنفس والنفيس وليس أمرا هامشيا. أفهم الناس الذين يحسبون أن الحياة هي حياة الاستمتاع بحطام الدنيا فقط، أفهمهم أن الحياة أكبر من ذلك. حياة التي دعا إليها القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم لما يحييكم، أية حياة هذه؟ هل هي حياة الأكل والشرب والنوم، الحياة الروتينية الرتيبة؟ هذه حياة يدرج إليها الإنسان بدون حاجة إلى شريعة، هو بمقتضى غريزته يسعى لتلبية احتياجاته المادية الأساسية. أية حياة هذه؟ الحياة العادية حياة روح في جسد يمشي على الأرض بدون قيم؟ هذه الحياة حاصلة موجودة. المفروض أن الله خلقهم أحيانا يدرجون على الأرض، وإلا كيف صح له أن يخاطبهم بالتكاليف؟ ويقول لهم استجيبوا لما يحييكم، لابد عندهم حياة عادية فيريد تحويلها إلى الحياة الشامية، الحياة الشامية بالكرامة، الحياة الشامية بالعز، بالقيم الأخلاقية التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وسيد مكارم الأخلاق هو عبارة عن قيم الإسلام العليا التي تستوعب كل جوانب حياة الإنسان، أخلاقه في الأسرة، أخلاقه في المجتمع، أخلاقه الاقتصادية، أخلاقه السياسية، أخلاقه في كل شؤون حياته، لأن الله ما ترك واقعة إلا وجعل لها حكما شرعيا. مكارم الأخلاق هي جماع أحكام الإسلام. الحسين عليه السلام جاء للتأمين على هذه القيم العليا حينما قال: ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صحيح، انطلق الحسين عليه السلام للنهي عن المنكر، ولكنه استهدف في أول ما استهدفه من المنكر، استهدف رأس المنكر، استهدف المنكر الأكبر الذي هو أساس المنكرات والذي روج للمنكرات. ما هو المنكر الأكبر الذي استهدفه الحسين عليه السلام بالنهي؟ استهدف منكر السلطة الظالمة التي داست قيم الإسلام وروجت للظلم والفساد في الأرض. أنهى عن المنكر، أراد المنكر الأكبر، ولو قتل صلوات الله عليه واستشهد مظلوما، ولكن هذه القتلة الشريفة ستكون كفيلة بتوعية الأمة ويقظتها من شباتها ورفضها لخطط الظالمين. وهذا هو هدف الحسين، هدفه أن يسلب الشرعية منهم وأن يفشل خططهم وأن يعزلهم عن الشارع الإسلامي وأن يجعلهم في وادي والمسلمين في وادي. ونجح الحسين في عزل النظام الفاسد، نظام يزيد وأزلام يزيد، نجح الحسين في عزلهم وإبعاد خطرهم عن المساس بقيم الإسلام وحقائقه. وإن بقوا في الحكم سنين، ولكن بقوا بدون شرعية، بدون غطاء، بدون قبول. الذي تكفل بهذا دم الحسين. لو سالمهم الحسين لأعطاهم الشرعية بمسالمته، ولتمادوا ولأفسدوا قيم الإسلام، لخربوا مفاهيم الإسلام. هم خالفوا مفاهيم الإسلام، لكن لم يستطيعوا أن يحرفوا قيم الإسلام، خالفوها لكن لم يستطيعوا تحريفها، بقيت قيم الإسلام مصونة من المساس، لأن الحسين عزلهم وسلبهم الشرعية، فلم يعد لهم تأثير على الفكر الإسلامي. كما عبر النبي صلى الله عليه وآله عن حكومتهم بأنها حكومة الملك العظوظ، وهذا سلب للشرعية قطعا. الحسين استشهد، قتل، لم ينتصر عسكريا يوم عاشوراء، ولكنه انتصر سياسيا، انتصر فكريا، نجح في إفشال خطط الأمويين ضد الإسلام، فكان بذلك سببا من أسباب حفظ الله تعالى للدين والكتاب المبين الذي تعهد الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله كما تعلمون يجري الأشياء بأسبابها، وكان من أسباب هذا الحفظ هو عبارة عن دم الحسين بن علي عليهما السلام. أنتم تعلمون أن جميع الملل والنحل قبل الإسلام، أن جميع الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية حرفت، ولم يبق من فرقهم فرقة هادية صالحة على اختلاف فرقهم. تلفت اليهود على 71 فرقة كما عبر النبي صلى الله عليه وآله، واختلفت النصارى على 72، واختلفت هذه الأمة على 73. الملاحظ بإجماع المؤرخين والمحدثين والعلماء والمحققين أن الأديان السابقة ليس في فرقهم فرقة مهتدية، فرقة صالحة، فرقة مستقيمة. جميع فرقهم مصابة بالانحراف عن جادة الدين الأصيل. فالنصارى على اختلاف فرقهم، لكن كلهم مصابون بالانحراف عن جادة عيسى الأصيلة. وفرق اليهود كل فرقهم مصابة بالابتعاد عن جادة موسى الأصيلة. الأمة الوحيدة التي بقي فيها خط أصيل وخط نجاة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تعددت خطوطها ولكن بقي فيها خط نجاة. ما هو الضمان لحفظ هذا الخط في هذه الأمة؟ الضمان هو عبارة عن موقف الحسين، عبارة عن دم الحسين عليه السلام. قد لا يكون الأمر مرئيا واضحا للكثير من الناس، لكن لو تأمل وأنصف لوجد أن الحسين لولا موقفه يوم عاشوراء لقضي على الإسلام، لقضي على الذكر الحكيم. وكما قلت تكفل الله بحفظ الذكر الحكيم فالقرآن الكريم، ولكن الله يجري الأشياء بأسبابها. هذا من عطاء الحسين، وهذا من انتصارات الحسين، وهذا من نجاح الحسين عليه السلام. وبقيت الأمة تحمل هذا الضمير الحي الحر في نفوسها لتواجه الظالمين والطغاة على مر التاريخ، حيث مدوا أيديهم للمساس بجوهر الإسلام، ببيضة الإسلام قطعت أيديهم. قد يظلمون ويفتكون ويعتقلون ويعدمون ويشردون، لكن يبقى جوهر الإسلام سليما معافى. الذي صنع هذا الضمير الديني بعد محمد هو سبط محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا الحسين معنى الحياة، أن الحياة ليست حياة الأنعام، إنما هي حياة خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الحياة يقول عنها أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين: رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء، فإن الحياة في موتكم قاهرين. أفهمنا أن للحياة معنى آخر غير هذه الحياة الروتينية، حياة الأنعام، إنما هي حياة المعنى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أفهمنا أن هذه الحياة قد تتمثل في أن تخرج الروح من الجسد ولكنك تبقى حيا بقيمك وبمعانيك. وهذا الحسين آية ذلك نصب عينيك. أترى لو كان ميتا بكل المعاني أكان يحرك الدنيا؟ انظر اليوم كوكب الأرض والفضائيات تنقل، انظر ماذا يجري في مثل هذه الليلة في مختلف أصقاع الدنيا، كلها تلهج وتضج باسم الحسين. أهكذا محرك للأمم وصانع للشعوب وباعث للروح الحقيقية في تلك النفوس؟ أتراه ميتا؟ خشئ الظالمون وظلوا ضلالا بعيدا. هو حي، ولكنها حياة المعنى، إنها حياة القيم التي أعرب عنها والده أمير المؤمنين عليه السلام، قال: الحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. ولذا حذا حذوه أبو الشهداء فقال: ألا وإني لا أرى الموت، بعد أن قدم لذلك مقدمة، قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وسأقول كما قال أخو الأوس أحد الصحابة الكرام في عهد الرسول، قال لابن عمه وهو يريد نصرة النبي صلى الله عليه وآله، فقال له: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وقاتل مثبورا وفارق مجرما. أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا يعني جيشا في الوغى وعرم رما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم، كفى بك موتا أن تعيش وترغم. هذا منطق الحسين، هذا درس من دروس عاشوراء. أفهمنا الحسين أن الدين أيضا ليس مجرد طقوس جامدة يؤديها الإنسان، ويحسب أحيانا أنه جاهد حينما يكتفي بالطقوس وينعزل عن الساحة الاجتماعية وينعزل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزعم أنه جاهد. أفهمنا الحسين أن الزهد الحقيقي في حب لقاء الله. قال: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله، فدار ثواب الله بالحق أفضل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالشيف في الحق أنبل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل. يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. يعني إذا كنت زاهدا حقيقيا لا تنعزل عن واجبك الديني وتنشغل بطقوس جامدة فقط. الإسلام لا يريد منك صلاة فقط، يريد منك إقامة الصلاة. هو لم يقل صلي فقط، وإنما يقول أقيموا الصلاة، وإقامتها يعني أداؤها بمؤثراتها، أداؤها بمفاعيلها، ومن مفاعيلها أنها تدعوك إلى أن تجعل الله نصب عينيك أكبر من كل شيء. فإذا عرضت لك شهوة البطن قدمت رضا الله عليها، وإذا عرضت لك شهوة الحياة قدمت الله عليها، وإذا عرضت لك شهوة المال قدمت الله عليها. ورحم الله من قال في شهداء عاشوراء: قال نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات من بعد ما قضوا الصلاة، لأن البقية منهم حضروا صلاة الظهر يوم عاشوراء خلف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت صلاة ظهر اعتيادية أم كانت صلاة خوف، نتيجة صلوا خلف الحسين. فالشاعر يربط يقول من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة، نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. هذا نمط، وهنالك نمط آخر أعرب عنه الحسين وحذر منه الحسين، وهو نمط اللاعقين الدين الذين يلعقونه لعقا ولم يستوعبوه استيعابا. قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هنالك من يتخذ الدين لعقا على لسانه، لماذا؟ ليفتح منه دكانا، ليؤسس فيه مجدا، ليصنع منه رئاسة، ليكسب به مالا، ليحصد منه شهرة. ما هؤلاء في شيء، وليس لهم خلاق ولا نصيب من الدين والإسلام بدون الإخلاص لله ولكلمات الله ولأولياء الله. الشعار وحده لا ينفع. الحسين يقول هؤلاء رفعوا الشعار ولكن الشعار لعق على ألسنتهم. والدليل أبا عبد الله، قال الدليل إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هنا يكتشف الإنسان أن متدين أو غير متدين بمدى التزامه بدينه، بمدى ورعه عن محارم الله وعدم هتكه الحرمات وعدم خوضه المحرمات، هنا يمتحن الإنسان أنه متدين أو غير متدين، حسيني حقيقي أم غير حسيني. الحسين عليه السلام هو العنوان المقدس الذي يمثل ما جاء به جده صلى الله عليه وآله. أهل البيت والإسلام ليسوا شيئين منفصلين، إنما هما واحد بشهادة المصطفى شهد لهما بالوحدة. قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. وحينما برز يوم الخندق قال عليه وآله الصلاة والسلام، لما برز علي برز الإيمان، برز شخص ولكن لم يقل برز علي، إنما قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فكما إن هناك من يرفع الإيمان والإسلام شعارا جامدا بدون مضمون وبدون إخلاص، كذلك الحسين يحذر من أن يتخذ اسمه الشريف مجرد شعار لكسب الدنيا وحصاد مطامعها. فالحذر الحذر، الحسين سفينة نجاة لكن هنيئا لمن ركبها بحق وتعاطى وتصرف بحق، فإننا مسؤولون عن هذه الأمانة. صوت الحسين أمانة عندنا، رسالة الحسين أمانة عندنا، العالم كله اليوم ينظر إلينا، ماذا نعرض وماذا نقول وكيف نتصرف. فعلينا أن نتصرف بالحسنى حتى نكون صورة مشرقة مشرفة تعرب عن خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا نحول حسينا عليه السلام إلى مجرد شكليات جامدة أو عادات متعارفة، وإنما علينا أن نحوله بسلوكنا وبقيمنا وبأخلاقنا إلى ما هو عليه حقا وصدقا، وهو القيم الإسلامية العليا. وهذا ما تكشف عنه خلائقنا وسيرتنا وسريرتنا. فنحن في هذه الليلة وفي كل ليلة، ولكنها ليلة الذكرى التي تنشد إليها جميع القلوب نحو الحسين عليه السلام، نحن مدعوون هذه الليلة أن ندرك واجبنا ونعرف مسؤوليتنا تجاه الحسين عليه السلام، لنعرف عطاء الحسين ولنتفاعل مع عزاء الحسين وهو حق، ولكن علينا أن نعرف واجبنا. إلى جانب ذلك، الحسين وقف موقفه ومضى، ونحن في مأمن من المسؤولية أبدا. نحن مسؤولون عن الحسين عليه السلام أن نرفعه قيما في القلوب والعقول، وأن نهدي به الأمم. كما قال بعض كتاب النصارى، قال: لو كان لنا حسين كحسينكم لرفعنا، يعني لدينهم، في كل واد علما وفي كل صقع راية، ولدعونا العالم إلى النصرانية باسمه. يغبطنا يقول: لو عدنا حسين مثل حسينكم لكان نهز الدنيا، نفتح الدنيا بأسدها. انتوا عدكم الحسين بهالعطاء وما عارفين كيف تتصرفون، ما عارفين كيف تعرضوا للعالم. عرض الحسين على حقيقته، على جوهره، سيفتح الدنيا، سيفتح قلوبا غلفا. وذلك غاندي القائد الهندي الذي اشتهرت كلمته، يقول: تعلمت من الحسين بن علي كيف أكون مظلوما فأنتصر. الحسين علم، الحسين فكر دخل كل القلوب وكل العقول، لا تكاد ولا أبالغ، أنا في حدود تماسي مع الثقافة الفرنسية، في حدود تماسي مع الكتاب الفرنسي، وجدت في بعض وثائقهم نصوصا دامغة تدل على تغلغل ثقافة الحسين وفكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الفكر الفرنسي والثورة الفرنسية، حتى تدرك بوضوح أن ثقافة الحسين وتضحية الحسين وشهامة الحسين كانت ممونا، مون كل الثورات في العالم. هذا الحسين، الحسين ليس حكرا علينا كأتباع لخط أهل البيت، وليس حكرا علينا كمسلمين، وإنما هو زاد للإنسانية، لأن أهداف الحسين عليه السلام أهداف الإنسانية، ولأنه طالب بحقوق الإنسانية ولم يطلب شيئا لنفسه المقدسة كشخص، وإنما طلب الذي طلب لإنصاف الإنسانية ولإحقاق الحق ولإبطال الباطل. ولهذا تجد اسم أبي عبد الله يتكرر في مختلف كتب التراث العالمي. كثير من الكتاب من غير المسلمين كتبوا في الحسين عليه السلام، بالعشرات الكتب التي ألفت، وكثير من الشعراء الذين هزهم اسم الحسين من غير المسلمين، هذا بول السلامة وغير بول السلامة، انظر ماذا كتبوا عن الحسين وكيف وصفوا الحسين عليه السلام. بل هنالك ملاحدة لا يؤمنون بدين، مع ذلك أعجبوا بموقف الحسين وشهامته ورجولته وشجاعته وتمسكه بقيمه وتضحيته. الحسين هز الدنيا بأسرها، والحسين مع ذلك أكبر من ذلك. فليلة عاشوراء نحن جميعا مدعوون فيها إلى استيعاب كل هذه الدروس والعبر والعشرات أمثالها، وأن نتمثلها في سلوكنا. ولا شك ولا إشكال أن الحسين عليه السلام كما هو عبرة لا شك أن هناك عبرة وأن هنالك فاجعة وأن هناك ألما وأن هنالك عواطف تتحرك في مثل هذه الليلة العظيمة حينما تطل على مجريات الأحداث ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وترى تلك المجزرة الرهيبة وترى تلك التضحيات الجسيمة وترى تلك الدماء الزكية كما وصفها الشريف الرضي كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ومرت ليلة عاشوراء بكل آلامها بكل لوعاتها أول لوعة هي لوعة الفراق لوعة الوداع وداع الحسين عليه السلام مع بنات رسول الله مع عقائل النبوة أرخى الليل سدوله في تلك الأرض القاحل والجيش المؤلف من ذئاب متوحشة أقبلوا لقتل أبي عبد الله الحسين قرابة 30,000 كانوا حاصروا الحسين كانوا طوقوا الحسين عليه السلام ومن معه ومنعوه شرب الماء ومنعوا وصول المدد إليه حتى أن قوما من بني أسد أرادوا اللحاق بالحسين فمنعهم الجيش واشتبك معهم في معركة ضارية قتل فيها من قتل ولم يسلم إلا أفراد نوادر لحقوا بالحسين عليه السلام وحكوا له الواقعة هنالك جيش شرس نزعت الرحمة من قلوبهم كما يقول المؤرخ إلى جانب ذلك هنالك خيام فيها عقائل النبوة وبنات الرسالة المعودات على العز والجلال المعودات على الاحترام والتكريم زينب وما أدراك من هي زينب التي عبر عنها زين العابدين عليه السلام قال العالم غير المعلمة والفهم غير المفهم زينب ابنة علي التي يقول عثمان المازني صحبت عليا جاورت عليا في الكوفة قرابة 4 إلى 5 سنين أسمع بزينب ولكن والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا المخدرات جليلات القدر من بنات الزهراء من آل الرسول في تلك الخيام الحسين يفكر بمصير هؤلاء النسوة بمصير هؤلاء المخدرات زين العابدين عليه السلام عليل مريض لا يستطيع النهوض يفكر الحسين عليه السلام أن الجيش مصر على قتاله وعلى تصفيتهم صغيرا وكبيرا حتى الطفل الرضيع يفكر الحسين عليه السلام بكل هذه الآلام بكل هذه الأجواء فلملا وقد روى لنا زين العابدين عليه السلام يقول ليلة عاشوراء في أرض كربلاء كنت جالسا في خبائي وكان بجوار خباء أبي الحسين عليه السلام وإذا بالصوت يملأ مشمعي يا دهر أف لك من خليل الله الله هكذا الدهر أبا عبد الله نعم شأنه أن يغدر بالعظماء والأحرار يقول كان أبي يصلح سيفه وهو يردد هذه الأشطر: يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول زين العابدين عليه السلام: سمعت أبي كررها مرتين أو ثلاثا ففهمت ما أراد. يعني أن الإمام عليه السلام وطن نفسه على ملاقاة الحتوف وعلى لقاء الله تعالى. أساسا الراوي يقول: أصبح الحسين يوم تاشوعاء، فضلا عن ليلة عاشوراء، يقول: أصبح الحسين يوم تاشوعاء آيسا من الحياة، لأن استنفد كل الوسائل مع الجيش في أن يثنيهم عن قتاله فأبوا، وطلب اجتماعا سريا مع عمر بن سعد. عمر بن سعد شرط أن يستبقي معه رجلين: ابنه حفص وخادمه ذويد. الحسين قال: لا مانع، وأنا أستبقي معي أخي العباس وابني علي الأكبر. وحصل الاجتماع بين الفريقين، بين الجيشين، اجتمع الحسين عليه السلام بابن سعد لإلقاء الحجة عليه، وذكره بأبيه سعد ومواقف سعد والوشائج، وشائج الرحم سببية ونسبية بينهما، وذكره بما فعل الأمويون بأبيه سعد، فإن التاريخ يروي أن سعدا قتله الأمويون مسموما. قال له: ما الذي يدعوك أن تكون عميلا لهؤلاء وذنبا لهؤلاء؟ منوك بملك الري، والله لا تتهنأ بذلك بعدي أبدا. بماذا يجيبه عمر بن سعد؟ يقول له: إن لم أفعل ستهدم داري وتأخذ أموالي وأراضي. قال: أنا أعوضك عنها. قال: إذا لم أفعل ذلك فإنهم سيأخذون عيالي، يؤذون عيالي. قال: وعيال رسول الله أقل من عيالك في نظرك؟ إذن أين قول النبي صلى الله عليه وآله حين يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته؟ أترضى أن تشبع عائلة رسول الله وتخشى على عيالك؟ يا ابن سعد، الإنسان موقف، إذا عندك دين هذا موقف تخير فيه نفسك بين الجنة والنار، فاختر. تحدث معه الحسين ثم قال له: إذا أصررت على ذلك فاعلم أنك لا تتهنأ من بعدي ببر العراق إلا قليلا. فيجيبه مستهزئا، هكذا من طبع على قلوبهم، يقول له: فلا نأكل البر، إن في خبز الشعير كفاية، إذا ما نأكل حنطة نأكل شعير. يستهزئ بكلام الإمام. فقام الحسين نفض ثوبه وقام يقول: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ خلص، يعني هذا منتهي موضوعه. الخلاصة، الحسين استنفد كل الوسائل، قال: طيب أنتم جئتم تقاتلونني، أنا في الطريق سقيتكم الماء، أبي علي عليه السلام يوم صفين منع معاوية الماء في البدء، لكن لما ملك علي المشرعة أباح المشرعة للفريقين، وأنا عندي عيال وعندي أطفال، صار 3 أيام ما ذاقوا من الماء شيئا. أبدا أبدا، كأنك تتكلم مع صخر، لم يؤثر فيهم كل هذا الكلام. تقدم بعض أصحاب الحسين، تحدثوا مع بعضهم، خطبوا ببعضهم. فلذا يقول الراوي: أصبح الحسين يوم تاشوعاء آيسا من الحياة، فما ظنك بليلة عاشوراء؟ فيقول الإمام: فهمت ما أراد، كررها أبي 3 وفهمت ما أراد، وعلمت أن البلاء قد نزل، ولزمت السكوت حتى لا تسمع عمتي زينب. ما أريد يصدع قلب عمتي زينب أنا سكتت. قلت إن شاء الله عمتي زينب ما سمعت. بل أثناء وإذا بالمفاجأة وإذا بعمتي زينب جاءت ملتحفة بملحفة أمها فاطمة. عرفت تبين عمتي سمعت مثل ما أنا سمعت. يا الله يا لله جاءت مولاتنا زينب ودخلت على أبي عبد الله الحسين وقالت له يا خليفة الماضي ويا ثمال الباقي واثكلا ليت الموت أعدمني الحياة. ماذا تقول أبا عبد الله في هذه الأبيات؟ اليوم مات جدي رسول الله. ليش اليوم؟ اليوم لأن طالما الحسين باقي كأنهم ما ماتوا، كانت تراهم جميعا بالحسين، فلما فقد الحسين كان فقده كفقدهم جميعا. اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. يا ليل عاشر يا ليل عاشر طول حتى نودع حسين. مأجور مأجور، ها هذه ليلتك، هذا يومك يا مواليد، ها تنتظرها من سنة إلى سنة. يا ليل عاشر طول حتى نودع حسين. الوداع أبا عبد الله، اي ونشبع وداع من اخوتي واهل الميام، بس هالمسية والصبح للموت ماشي، وانا امشي عنهم للسبي بغربة وسبي. عسى لك يا الليلة طويلة يتودع الخيل من خليلة، ابن والدي قرب رحيلة، يا حمل لا وقع منها، يا قال لها الحسين عليه السلام أخي زينب تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة. ثم إنه عليه السلام ودع العيال والأطفال وعهد إلى مولاتنا زينب وأخواتها، وقبل ذلك لمولانا زين العابدين بوصايا. وفي خاتمة المطاف قال أخي زينب آتيني بولدي الصغير عبد الله. هذا الولد الرضيع الذي لم يبلغ دور الفطام بأي حال. يقول الراوي فجاءت به الرواية لعلها عن الباقر عليه السلام، لأنه حضر الطف وكان بأبي وأمي صغير السن. فجاءت مولاتنا زينب بعبد الله الرضيع وهو يابس اللسان ذابل الوجه منخطف اللون. تقول بعض الروايات تناوله الحسين يتأمل فيه وإذا بالرضيع يدلع لسانه كأن يريد يقول أبا أنا عطشان. فبكى أبو عبد الله وقال بني بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. فقالت زينب علي السلام أبا عبد الله ما الخبر؟ كأنك تخبر عن شيء. تقول يكون جدك خصمهم. فأخبرها مولانا الحسين بأنه يوم عاشورا يقتل هو وأهل بيته حتى الطفل الرضيع. وهكذا لما كان يوم عاشورا وقتل أصحاب الحسين وقتل أهل بيت الحسين ولم يبق عنده إلا الرضيع، وجاء مودعا بنات الرسالة قالت له مولاتنا زينب: أخي أبا عبد الله، هل طلبت لهذا الرضيع شيئا من الماء؟ لعل القوم يرقون لحاله. فتناوله الحسين عليه السلام وأقبل به نحو الجيش، فدعا الأقوام: يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقيه هذا الوليد، عجلوا نحوي بماء أسقيه هذا الوليد، فحشاه من ظماه في لظى حر شديد، فأصابوه بسهم منه قد حز الوريد، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. قال: يا قوم، قتلتم إخوتي أولادي أهل بيتي أصحابي، ولم يبق عندي إلا هذا الطفل الصغير، وهو يتلظى عطشا، إن خفتم أن أشرب الماء خذوه واسقوه وأعيدوه إلي. فانقسم الجيش فيما بينهم، فريق يقول اسقوه وآخر يقول لا تسقوا حتى يموت عطشا، واقتلوهم جميعا حتى لا تبقى منهم باقية. وهكذا لما رأى ابن سعد انقسام الجيش قال لرئيس الرماة حرمل الأسدي، قال له: يا حرمل، اقطع نزاع القوم. يقول حرمل: فسددت سهمي وضعته في كبد قوسي، وبقيت أنتظر أين أضع السهم، لأن الصغير، لأن الطفل كان عليه برقع، فهبت ريح أماطت البرقع عن عنق الرضيع، وإذا بها كأنها إبريق فضة. يا مؤمنون، يقول: فرميته بسهمي، ذبحته من الوريد إلى الوريد. أيوة سيدايا، أيوة مظلومة، أيوة إماما، وحسينا يا يا يا يا يا. هذا نفس حرمل لما يقص القصة للمختار يقول له المختار: ويحك، ما رق قلبك لهذا الطفل الصغير؟ قال: ليش؟ والله رق قلبي في حالة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لما حس الطفل بحرارة السهم أخرج يديه من القمار وهو يرفرف كأنه الطير المذبوح، واعتنق رقبة أبيه الحسين، رحم الله من نادى: وحسينا. تلقى حسين دم الطفل بيد، شحال لي تتلب حضن وليده، سالي وملا شفة من وريدة، وذب للسما وللقاع ماخر. فصاح الحسين عليه السلام رافعا شيبته المقدسة نحو السماء: إلهي، لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم أقبل الحسين عليه السلام بولده الرضيع ذبيحا إلى المخيم، فاستقبلته ابنته سكينة وهي تقول: أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيتي؟ وإذا الحسين